شيخنا عبد الرحمن رحمه الله له ووالديه والحاضرين. باب الزيادة في الإيمان والانتقاص منه. قال أبو عبيد حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن جامع بن شداد عن الأسود بن هلال قال قال معاذ بن جبل لرجل يجلس بنا من ساعة يعني نذكر الله. وبهذا القول كان يأخذ سفيان ولو زاعي ومالك بن أنس يرون أعمال البر جميعا من الزيادة في الإسلام، لأنها وحجتهم في ذلك ما وصف الله به المؤمنين في خمس مواضع من كتابه، منه قوله الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، وقوله ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا وقوله يزدادوا إيمانا مع إيمانهم، وموضعان آخران قد ذكرناهما في الباب الأول. فاتبع أهل السنة هذه الآيات وتأول قول الله سبحانه وتعالى وليستيقن الذين أوتوا الكتاب، ولم يقل وليستيقن الذين آمنوا، وهذا يدل على أن الذين آمنوا حصل لهم اليقين. مع ذلك ببيان أن الإيمان ليس هو اليقين فحسب، اكتب هكذا، اذكر الآية أولها، اذكر الآية ثم اذكر هذه الآية. من فوائد هذه الآية أن الله عز وجل لما ذكر أهل الكتاب نفى عنهم اليقين، وجعل نزول الكتاب لأجل حصول اليقين لهم، ولكن لما ذكر المؤمنين وإنما كانوا مؤمنين باليقين والإقرار، فأثبت لهم هذا وجعل الحكمة مختلفة عن أهل الكتاب تصبح في حق المؤمنين ويزداد إيمانا مع إيمانهم. عندما أثبت لهم إيمان ثم أثبت لهم زيادة إيمان، وليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمان، فاتبع أهل السنة هذه الآيات وتأولوها أن الزيادات هي الأعمال الزكية. أن الزيادات هي الأعمال الزكية. وأما الذين رأوا الإيمان قولا ولا عمل فإنهم ذهبوا في هذه الآيات إلى أربعة أوجه. أحدها أن قالوا أصل الإيمان الإقرار بجمل الفرائض مثل الصلاة والزكاة وغيرها، والزيادة بعد هذه الجمل وهو أن تؤمنوا بأن هذه الصلاة المفروضة هي خمس، وأن الظهر هي أربع ركعات والمغرب ثلاث، وعلى هذا رأوا سائر الصلاة. والوجه الثاني أن قالوا أحدها أن قالوا أصل الإيمان الإقرار بجمل الفرائض مثل الصلاة والزكاة وغيرها، والزيادة بعد هذه الجمل وهو أن تؤمن بأن هذه الصلاة المفروضة هي خمس، وأن الظهر هي أربع ركعات، المغرب ثلاث، وعلى هذا رأوا سائر الفرائض المغرب والمغرب ثلاث. يقول أن هذه الصلاة وعلى هذا رأوا سائر الفرائض من المرجئة الذين أرادوا أن يحرف الكلمة عن بعض المواضيع، فأول كل ما ذكر في القرآن من زيادة الإيمان أي زيادة معرفة بالتفاصيل، واضح؟ يعني إذا علم أنه يجب عليه الشهادة هذا الأصل، يزداد مع إيمانه إيمانا فيعلم أن عليه الصلاة والزكاة والصيام وحج. إذا علم أن عليه الصلاة والصيام وحج كان هذا إيمانا، والزيادة على هذا أن يعلم أنها خمس صلوات، ظهر وفجر وظهر وعصر ومغرب وعشاء. فإن علم أنها خمس صلوات كان إيمانا، فالزيادة فيها أن يعلم أن الفجر ركعتان، أن الفجر ركعتان، وأن الظهر أربع ركعات، وأن العصر أربع ركعات، وهكذا. واضح؟ فجعلوا زيادة الإيمان زيادة معرفية، فجعلوا الزيادة في الإيمان أي زيادة معرفية وليس زيادة لحقيقة الإيمان. واضح هذا الذي الوجه الثاني وضح أكثر واضح إنه ماذا؟ إنه أنت الآن أسلمت، إيش يجب عليك أن تسلم؟ الشهادتين، أسلمت وحصل منك التصديق واليقين، هذا هو الإيمان، لا يزيد ولا ينقص. واضح؟ طيب إن صليت زاد إيمانك؟ لا، ما يزيد إيمان، إنما يزيد ثوابك، لكن الإيمان هو الإيمان. طيب قالوا ليزداد الذين آمنوا إيمانا، ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، قالوا الزيادة هنا في الإيمان أي زيادة في المعرفة، لأن أنت كل يوم تتعلم عن الإسلام، وكلما زدت معرفة في الإسلام فهذا معناه هو زيادة الإيمان، لكن الإيمان حقيقة لا يزيد ولا ينقص. واضح؟ فقالوا الإيمان هو الإقرار لأصل العبادة، والزيادة هي معرفة تفاصيل هذه العبادة وليس الزيادة في الإيمان. السلام عليكم. هاتي الرشاشة الرشاشة. والوجه الثاني أن قالوا أصل الإيمان الإقرار بما جاء من عند الله، والزيادة تمكن من ذلك الإقرار. قالوا الإقرار بما جاء من عند الله هو الإيمان. قالوا إيش بعد ذلك؟ والزيادة تمكن من ذلك الإقرار. التمكن من ذاك الإقرار. قالوا الإيمان أن تؤمن بأن القرآن من عند الله سبحانه وتعالى، كونك تعلن هذا وتتمكن من هذا الإقرار هذه الزيادة، وعندئذ في الحقيقة زيادة في هم يريدوا يفلتوا، بارك الله فيك، معنى هذه الآيات زيادة الإيمان، يقول الإيمان لا يزيد ولا ينقص. طب كيف أنت تقول لا يزيد ولا ينقص؟ الله عز وجل يقول يزداد الإيمان مع إيمان، يزداد الذين آمنوا إيمانا. واضح؟ فجلسوا الأول هذا التحريف، وذكرنا نحن في درس الأمس بأن إدخال العقول والآراء في معرفة النصوص هو الذي أضحى بالناس إلى الضلال، لأنه يعتقد، ثم بعد ذلك تأتيه اعتراضات من خلال النصوص فيلجأ إلى تأويل هذه النصوص من أجل الخروج من هذه الاعتراضات. واضح؟ نعم. الوجه الثالث أن قالوا الزيادة في الإيمان الازدياد من اليقين. قالوا الإقرار والتصديق هو الإيمان. طيب ماذا معنى زيادة الإيمان؟ قالوا ليس يقين من سمع بالنبي كمثل يقين من رأى النبي صلى الله عليه وسلم وجلس معه، فهو في الحقيقة ليس زيادة إيمان لما زيادة يقين، لكن هو مصدق. يعني مثلا على سبيل المثال الذي جاء أسلم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، ما أسلم إلا وهو مصدق بالنبي صلى الله عليه وسلم، هو نفس التصديق الذي صدقه من عايش النبي عليه الصلاة والسلام وصحبه، لكن من حيث اليقين يختلف، لأن لم يزل الناس بارك الله فيك يوقنون بحصول الشيء عن طريق السماع، بينما لو رأوه لازدادوا يقينا. نعم. والوجه الرابع أن قالوا إن الإيمان لا يزداد أبدا ولكن الناس يزدادون منه. هذا شرهات في الحقيقة، أنا هروب بما يقول هروب لا علاقة له بالعلم ولا بالعقل. قال الإيمان نفسه لا يزيد ولا ينقص. طب إيش زادوا إيمانا؟ قالوا الناس هي التي تزداد منه. طب كيف تزداد منه؟ معناه الآن بارك الله فيك قلنا لك هذه حجارة، أنت كم معك منها؟ قلنا حجارة واحدة مثلا، فقلنا يا فلان لتزداد خلاص خليها مش مهم بارك الله فيك، يا فلان لتزدد حجارة، فيقول الحجارة الواحدة هذه لا تنشطر حتى تصبح عشرة من الحجارة، عرفت؟ لكن أنت بتروح للحجارة الأخرى وبتزداد منها، لكن في النهاية بارك الله فيك يدل على أن الحجارة زادت، صح ولا لا؟ هذا كما قلنا لا علم ولا عقل. حبطنا ما لكن الناس يزدادون منه ما فهم كاش يعني. كما قلت لك الآن أنت عندك حجارة، عندك صخرة، ما يمكن أن هذه تتوالد، هذه الزيادة اللي نفهمها نحن. طيب والله عز وجل قال يزداد إيمان مع إيمان، وموهوم هو لا ينبثق من عند نفسه ولا يتكاثر. طيب الناس تذهب، وكلما هي يرجع في الحقيقة في الكلام في النهاية للمعرفة، وكلما عرفوا شيئا عن الإسلام كأنه جاء بحجارة من أخرى وضع مع حجارته، فالناس تزداد منه ليس هو يزيد. فهمتم؟ وكل هذه الأقوال لم أجد لها مصدقا في تفسير الفقهاء ولا في كلام العرب، فالتفسير ما ذكرناه عن معاذ حين قال اجلس بنا نؤمن ساعة، والتوهم على مثله أن يكون لم يعرف الصلوات الخمس. سبحان الله، يعني شوف كلام مع إني ذكرت بأن القول الرابع هبة ما له قيمة أصلا، ومع ذلك هذا هو العلم، يتكلم مع الخصم برزانة قضية برزانة، فلم أجد لها مصدق لا من كلام العرب ولا من كلام العلماء. مع أن البند الرابع بالذات ما يحتاج أصلا أن ترجع، يعني قلت مثلا هذا من سخف الكلام إذ لا يعقل ولا يقبل، معايا أنت؟ لكن حق، وقد يقال هذا، يعني شيخ الإسلام أحد يطلق مثل هذه العبارات، لكن مثلا على سبيل المثال يعني أن يأتي مش مثال أن يأتي أبو عبيد فأقول ولم أجد لها مصدقا، يعني حتى الكلام متهافت أهل السنة، متهافت عند العقلاء، ومع ذلك أهل السنة عندما يردون عليه بأدب. وكل هذه الأقوال لم أجد لها مصداقا في تفسير الفقهاء ولا في كلام العرب، فالتفسير ما ذكرناه عن معاذ حين قال اجلس بنا نؤمن ساعة، يتوهم على مثله أن يكون لم يعرف الصلوات الخمس ومبلغ ركوعها وسجودها إلا بعد، يعني على مثل هذه الأقوال لما قال تعالى نؤمن ساعة، يعني لم يكن مؤمن في ذلك الوقت ولم يكن دام هي الزيادة، ما دام الزيادة هي معرفة تفاصيل العبادات، معناها معاذ ما كان يقولوا تعال نعرف تفاصيل العبادات، يعني أنه ما كان يعرف يعني الصلاة الخمس ولا أنه في صلاة الظهر ولا صلاة العصر. يقل هذا، هذا على القول الأول، على قولهم هم القول الأول. ومبلغ الرياضة السجودية إلا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد فضله النبي صلى الله عليه وسلم على كثير من أصحابه في العلم بالحلال والحرام، ثم قال يتقدم العلماء رتوة رتوة رتوة رتوة رتوة في باية شيخنا رتوة بحرف جر. نعم رتوة غير باء، الباء هذا مش في أصل الكلمة. ما شفناش رتوة، لا هي بي رتوة. هذا لا يتأوله أحد يعرف معاذا. وأما في اللغة لو جيت حتى هذا لا. تعالى بين الأربع ساعة وفصل على أقل الأربع ما يمكن نستقيم، أي أن تعالى أن الشيخ بعد أن كنا لا يقين لنا أن يصلح هذا وهكذا طبقتها ما يصلح. وأما في اللغة فإن لم نجد المعنى فيه يحتمل تأويلهم، وذلك كرجل أقر له رجل بألف درهم له عليه ثم بينها فقال مئة منها في جهة كذا ومئتان في جهة كذا حتى استوعب الألف، ما كان هذا يسمى الزيادة. يعني أنا قلت لك بارك الله فيك هناك في مئة طوبة، هذا مئة طوبة ملكة، مئة طوبة ملكة، وإذا بيك لأن المئة طوبة كل يوم تنقل عشر طوبات عندك عشان تستفيد منها في بيتك، فهل يعقل أن يأتيك رجل يقول ما شاء الله لقد زاد ملكك للطوب أو زاد الطوب في ملكك، ينفع؟ هي المية هي المية، لكن قال من هنا حط المية، صح ولا لا؟ وضحت؟ هو الإمام مثل بالدراهم، عندك ألف دينار في جيبك خليت هنا مية وخليت هنا مية وخليت هنا مية، ما يقال إذا جاء أبو المية هذا جاك وقال لك هذه المية مالك، وهذا قال لك عندي لك عندي أمانة مية هذه مية مالك، يقول والله زادت فلوسك، ما هي الألف هي الألف. وإنما يقال له تلخيص وتفصيل، وكذلك لو لم ولو لم يلخصها، ولكنه ردد ذلك الإقرار مرات، ما قيل له زيادة أيضا، إنما هو تكرير وإعادة لأنه لم يغير المعنى الأول ولم يزد فيه شيئا. فأما الذين قالوا يزداد من الإيمان ولا يكون الإيمان هو الزيادة فإنه مذهب غير موجود، لأن رجلا لو وصف ماله فقير هو ألف ثم قيل إنه ازداد مئة بعدها ما كان له معنى يفهمه الناس إلا أن يكون المئة هي الزائدة على الألف، وكذلك سائر الأشياء، فالإيمان مثلها لا يزداد الناس منهم شيئا إلا كان ذلك الشيء هو الزائد الإيمان. يعني الإيمان يزيد ذكرنا هذا يكفي هذا. صلى الله وسلم على محمد. بارك الله فيكم شكرا لكم على خير. آمين. نعم. بارك الله فيك يا أخي. لا يا أخي تتعبكم هذا يا ريت كل شوي. الله يسلمك.